مما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. الإنسان لا ينشغل بغير يومه، لا تفكر في ماض لا يأتي لا يعود إليك، ولا في مستقبل ربما أنت لا تدرك شيئا من أيامه، فما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هذه 3 أيام، ماض لا يرجع، مستقبل لا تدري أتكون ممن هو فوق الأرض ممن هو تحت الأرض، لا تدري. إنما يومك الذي أنت فيه، فكن ابن يومك، كن ابن يومك، وأمل في المستقبل وتفاءل به، وانوي فيه الطاعات، انوي فيه النية الصالحة. أما أن الإنسان يندم على أمر مضى ويتحسر وينشغل بهذا التحسر، أو يخاف من المستقبل، بعض الناس يخاف من الموت، وبعض الناس يخاف من المرض، ويقع في قلبه من الوسوسة ومن الضنك ومن الهم والغم ما يكدر عليه يومه الذي هو فيه. أتظن أنك لا تموت؟ قد مات من هو خير منك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا فلن تخلد فيها. إذا لا تنشغل أنت متى ستموت وما اعمل، فإذا جاءك الموت فتكون قد تهيأت له. اعملوا، هذا الواجب عليك. قيل لمنصور بن زادان، أو قيل عنه، لو قيل له ملك الموت عند بابك ما زاد من عمله شيئا، متهيئ للموت. هذا حال المؤمن، أنه الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الموت ما يأتي يستأذن منك أبدا، فلذلك كن متهيئا. أما أن تقلق بشأن المستقبل وتخاف ويصيبك من الهم والغم، من خوف الرزق، من خوف الموت، من الخوف على أبنائك، فهذا لا شك أنه من وسوسة الشيطان. تفكير في الماضي هل يصلح شيئا منه؟ لا يصلح شيئا من الماضي، الماضي لا يعود. صلاة المغرب اليوم، الوقت المغرب اليوم، هل يعود مرة أخرى؟ خلاص مضى. الساعة التي نحن فيها الآن بعد قليل لا تعود إلينا، مضت. إذن نحن ماذا نستقبل في أيامنا؟ اليوم الذي نحن فيه نعتني به. مستقبل أيامك أنت لا تدري عنه، الخوف من المستقبل هذا من ضعف الإيمان.